الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام عبد المحسن العباد حفظه الله وارضاه قال في عمره في كتابه فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين قال الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأن يستجاب له رواه مسلم. وغذي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. هذا الحديث العاشر من الأحاديث وهي الأربعين النووية وهي حديث أصول جوامع وقواعد عظيمة في هذا الدين. ومن هذا الحديث الذي يتعلق بطيب المال وحلاله يذكر فيه عليه الصلاة والسلام ما ينبغي أن يحرص عليه المسلم من الحلال ومن مال الطيب الحلال، لأن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا ما كان طيبا. الصدقات والنفقات وغير ذلك من الأعمال من الأموال والنفقات وما ينفع به الإنسان غيره ينبغي أن يكون طيبا حلالا. وهذا الحديث من أفراد الإمام مسلم تفرد بروايته مسلم. نعم. قال الشيخ حفظه الله قوله إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا يدل على أن من أسماء الله الطيب ويقبل من الأعمال ما كان موصوفا بالطيب وهو عام في جميع الأعمال ومنها الكسب. فلا يعمل أو فلا يعمل المرء إلا صالح فلا يعمل المرء إلا صالحا ولا يكتسب إلا طيبا ولا ينفق إلا من الطيب. نعم. هذه الجملة الأولى إن الله طيب، وهذه الجملة تضمن التوكيد إن مؤكد توكيد إن الله طيب. والطيب في معنى اللغوي شيء طيب أي الشيء الذي فيه يعني الجمال والذي فيه الرحمة والذي فيه القبول وفيه الرأفة وفيه السعة، هذا الشيء الطيب الطيب الذي يقبله الناس الذي يرتضيه الناس، الشيء الطيب في اللغة الذي يرتاح إليه الناس، الشيء الذي تقبله النفوس لا تعافه لا تمجه ولا تستهجنه ولا تستنكف عنه، الشيء الطيب الذي تميل إليه الناس، هذا الطيب في اللغة. فيقول عليه الصلاة والسلام إن الله طيب، هذا يقول الشيخ دليل على أنه اسم من أسماء الله. أسماء الله تعالى توقيفية، ولا بد على المسلم أن يكون له دراية مجملة بهذه الأسماء، لأن ما يتعلق بالله ويجب على المسلم أن يتعرف على الله، أول واجب أن تعرف الله سبحانه وتعالى شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه الشهادة تضمن شروطا ومنها العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا بد أن تعلم بالله، من مات وهو يعلم لا إله إلا الله دخل الجنة، لا بد من العلم بالله سبحانه وتعالى، ومن العلم بالله العلم بأسمائه وصفاته. وأسماء الله تعالى توقيفية. ما معنى توقيفية؟ أي أنها متوقفة على النص. ما هو النص؟ السمع. ما هو السمع؟ الخبر النقل أي الوارد من الكتاب والسنة، لأن لا أحد يستطيع أن يعرف اسم الله إلا إذا عرفنا الله إياه. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، وضابط هذه الأسماء أن تكون قد وردت في الكتاب أو السنة، ولأهل العلم فيها ضوابط، ومنها أن يكون النص قد ثبت في الكتاب أو السنة على أنه اسم من أسماء الله، فالسياق يدل على أنه من الأسماء. الثاني أن يتضمن الكمال المطلق والكمال في جميع الأحوال، الكمال حالاً وتقديراً، حالاً وتقديراً، فهذا الذي تثبت به الإسمية. فإذا لا بد أن يكون السياق موجود، نص الكتاب أو السنة لا بد أن يكون دالاً على الكمال في كل الأحوال، الكمال حالاً وتقديراً، أي أن هذا الاسم يدل على الكمال في كل الأحوال ويدل على الكمال على جميع التقديرات، وفرق بين الحال والتقدير. ولهذا ابن القيم رحمه الله يقسم ما يضاف إلى الله تعالى على أقسام: قسم يضاف إلى الله عز وجل على الإطلاق ومنه تكون الأسماء، وهذا يكون فيه الأسماء: السميع، البصير، العليم، الحكيم، الخبير، الرؤوف، الرحيم، اللطيف، العلي، الكبير، المتكبر، الجبار، الرازق، الرزاق، الخالق، الخلاق، القدير، إلى غير ذلك. وقسم يتضمن الكمال، يتضمن الكمال من وجه، من وجه دون آخر. واللي هو الكمال بتقدير دون آخر، وهذا تلز به صفات الله عز وجل، تلز به صفات الله تبارك وتعالى كالكلام، لكن ليس من أسماء الله المتكلم. وقسم ثالث يتضمن الكمال في حال دون آخر كالمكر والخداع والاستهزاء، فهذا يوصف به الله تبارك وتعالى في حال دون آخر بالمقابلة: الله يمكر بمن مكر به ويخدع من خدعه ويستهزئ بمن استهزأ به وينسى من نسيه. ولهذا تجد في كتاب الله عز وجل ورود هذه الصفات بالمقابلة: يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، قالوا إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ، نسوا الله فنسيهم. هذه صفات المقابلة، فتأتي على الطريقة هذه يوصف بها الله تبارك وتعالى بصفة المقابلة لا الإطلاق. لا تقول إن الله يمكر، يكيد، يخدع، يستهزئ، ينسى، بطريق المقابلة. فهذه يوصف بها الله تعالى على الحال دون آخر ولا يسمى بها. القسم الأول يسمى به، القسم الثاني يوصف به، الثالث يوصف به على حال دون آخر، والثاني والثالث لا يسمى به، والقسم الرابع ما فيه النقص، هذا لا يجوز أن يوصف به تعالى ولا أن يسمى به ما كان فيه النقص. بعض أهل العلم يذكر ضابطا آخر، وهو أنه يصح أن يكون من أسماء الله إذا ورد في النص ويسوغ الدعاء به، أن تدعو به، يسوغ يعني سائغ: يا طيب، يا سميع، يا بصير، يا عليم، قال هذا يكون من أسماء. وكذلك يدل السياق: إن الله هو السميع البصير، إن الله هو الغني الحميد، وهو الغني الحميد، وهكذا. ثمة أسماء محل خلاف: وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله هاديا ونصيرا. فهل من أسماء الله الهادي النصير الشهيد الكفيل الحسيب الوكيل؟ جاءت في هذا السياق. فبعض العلم يثبت أسماء وبعضهم يقول السياق لا يدل على الاسمية، فهي محل خلاف. الحاصل أن هنا اسم من أسماء الله الطيب تبارك وتعالى، فالله طيب. ومن مقتضى الأسماء إذا تعلمناها فيها مقتضيات، هذه الأسماء فيها قواعد مستفادة من نصوص الكتاب والسنة، ومنها أن الاسم قد يكون مأخوذ من صيغة الفعل اللازم، فهذا يدل على إثبات الإسمية واتصاف الله تبارك وتعالى بذلك المعنى. مثل الحي يدل على أن من أسمائه الحي وأنه متصف بصفة الحياة، ولكن هناك أسماء تؤخذ من المعنى المتعد فيدل على ثبوت الإسمية لله وثبوت الصفة لله ومقتضى هذه الصفة أي ما يترتب عليها. نعم. فلا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا، لأنه طيب سبحانه وتعالى، وهذا عام في جميع العمل. ومنها الكسب، أي الرزق، الكسب الرزق والعمل. فلا يعمل المرء إلا صالحا، إذا أردت أن يقبل الله منك فليكن عملك طيبا صالحا، لا تكتسب إلا الطيب ولا تنفق إلا الطيب، فالله يقبل منك ذلك. نسأل الله تعالى يجعلنا من هؤلاء. نعم. ثانيا قوله وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، في الآيتين أمر المرسلين والمرسل إليهم بالأكل من الطيبات. وكما أن المرسلين لا يأكلون إلا الطيبة، فإن على أتباعهم ألا يأكلوا إلا طيبة. وهذا يعني أن ما أمر به الرسل أمر به المؤمنون الأكل من الطيب، وهذا الذي أحله الله، يحل له الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولهذا قال العلماء من القواعد المقررة عموما في باب الأطعمة والأشربة وغير ذلك أن توزن، هل هي من قبيل الطيب ولا من قبيل الخبيث؟ إن كانت من قبيل الطيب فهي حلال، إن كانت من قبيل الخبيث فإنها حرام. قال تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهذا خاص بهذه الأمة، ما حرم الله علينا إلا ما هو خبيث، أما الطيب فإنه حلال. أما الأمم السابقة فلظلمها واعتدائها وزورها وباطلها حرم الله عليهم بعض الحلال. قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا الكافرين منهم عذابا أليما. هذه يدل على الصفات الخمس الأربع هذه خطيرة، تمنع الرزق وتمنع الحلال وتمنع الطيب وتمنع الخير، الظلم. فبظلم الذين هادوا حرمنا عليه طيبة، والصد عن سبيل الله، وأكل الربا، وأكل أموال الناس بالباطل، حرم الله عليهم بعض الطيبة. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم، ذلك بسبب البغي. البغي أيضا أمر عظيم، لا يجوز أن يكون البغي، البغي يورث فوات الخير، ولهذا قد يكون الفساد ولو مع اتصاف الشخص بالعلم إذا كان فيه البغي، كما قال تبارك وتعالى فما اختلفوا إلا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ولهذا يقول العلماء السلامة في ماذا؟ في الإخلاص والاتباع، لا إله إلا الله وحده رسول الله، الإخلاص والاتباع، السلامة في العلم والعدل والعمل. إذا غاب العلم كان الجهل، وجد التنازع والاختلاف والفساد. إذا غاب العدل والعمل وجد البغي وجد الفساد. فالسلامة هي أين؟ أن تجمع بين العلم والعمل، وهي في الحقيقة تحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فما اختلفوا إلا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فلا بد من الحذر من ماذا؟ من البغي. نعم نقرأ. نعم من أسماء الله الطيب. نعم. لا من أسماء الله الطيب. نعم. قوله ثم ذكر أثبته شيخنا لأباد، وذكره أيضا شيخنا من عثيمين وغير واحد من أهل. نعم. قوله ثم ذكر الرجل الطيب جاء في السياق إن الله طيب، ويدل على الكمال من جميع الوجوه وكل أحوال والتقديرات. نعم. قوله وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به. نعم. قوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. قال لما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبل إلا طيبا وأن المرسلين والمؤمنين أمروا بالأكل من الطيبات، بين أن من الناس من يخالف هذا المسلك فلا يكون أكله طيبا، بل يعمل إلى اكتساب الحرام واستعماله في جميع شؤونه من مأكل وملبس وغذاء، وأن ذلك من أسباب عدم قبول دعائه مع كونه أتى بأسباب قبول الدعاء، وهي في هذا الحديث أربعة: السفر مع إطالته، وكونه أشعث أغبر، وكونه يمد يديه بالدعاء، وكونه ينادي الله بربوبيته مع إلحاحه على ربه بتكرار ذلك. ومعنى قوله فأنى يستجاب لذلك استبعاد حصول الإجابة لوجود الأسباب المانعة من قبول الدعاء. هنا بيّن أن الله تعالى لا يقبل إلا طيبا، فرب من يرى نفسه أنه قدم طيبا فقد أتى بالأسباب، لكن هل انتفت الموانع؟ فلا بد أن تتوفر الأسباب وتنتفي الموانع في المقابل. فإذا جئت بالأسباب انتبه إلى الموانع أيضا، إلى الموانع كذلك. هنا ذكر أسبابا عظيمة هي من أسباب استجابة الدعاء: السفر، مسافر له دعوة استجابة، كونه أشعث أغبر، كونه يمد يديه إلى السماء، وهذا من أدب الدعاء، ها، من أدب الدعاء مطلقا مد اليدين، ها، الدعاء رفع اليدين، وهذا هو طريقته. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دعا هكذا دعا مقنع كفيه، هذا المقنع هو الذي يجعل يديه قبل وجهه على الدعاء وهذا التضرع وهذا الابتهال، ها، هذا الابتهال. كذلك كونه ينادي ربه بربوبيته، وهذا من أفضل ما يتوسل به إلى الله تعالى، وهو توسل الأنبياء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع، ربي هب لي من لدنك رحمة، هب لي من لدنك ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. كثير من الآيات: ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، ربي اغفر لي وللمؤمنين وللمؤمنين والمؤمنات. آيات كثيرة. ولهذا قيل لمالك: أيتوسل أحدنا فيقول يا سيدي؟ قال: فليتوسل بتوسل الأنبياء، ربنا توسل إلى الله بربوبيته. هذا من أعظم ما تدعو الله عز وجل به وتتوسل به إلى الله. هذه أربع أسباب من أدب الدعاء، وهي أسباب استجابة الدعاء. لكن إذا كان المانع قد يمنع، وهو ماذا؟ وجود الحرام. ما ذكر الرجل أشعث يطول السفر، أشعث أغبر يمد يده للسماء يا ربي يا رب، أسباب الدعاء، لكن وجدت المانع: مطعم حرام أو المشرب أو الملبس أو الغذاء أو اثنين منها أو ثلاث أو الجميع، فهذا كيف يستجاب؟ يستبعد أن يحصل له الاستجابة لأنه لم يقدم طيبا، لم يقدم طيبا. فإذا الأسباب توجب وقوع الأثر، لكن بشرط عدم المانع، أن لا يوجد هناك مانع. نعم. أيها القرآن. قال رابعا: ما يستفاد من الحديث أن من أسماء الله الطيب ومعناه المنزه عن النقائص. نعم. وأن من صفاته الطيب لأن أسماء الله كلها مشتقة تدل على صفة مشتقة منها. فمعنى الطيب المنزه عن كل نقص، المنزه عن كل نقص. نعم. ثانيا: أن على المسلم أن يأتي بالطيب من الأعمال والمكاسب. نعم. لأن الله لا يقبل إلا الطيب. ثالثا: أن الصدقة لا تقبل إلا من مال حلال، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. رواه مسلم. نعم. صلاة لا تقبل إلا بطهارة، والزكاة لا تقبل، والصدقة لا تقبل من الغلول. الغلول هو الأخذ من مال المسلمين قبل القسمة، إذا كان في مغانم الغنائم، حرب بين الكفار المسلمين وفاز المسلمون وكانت عندهم غنائم، فيأتي الجدي ويأخذ قبل أن يقسم. لا، يترك الخمس لله ولرسوله إلى آخره، على الخلاف فيما يصرف في هذا الزمان. أربعة أخماس بين الجند تقسم بإذن الحاكم، بإذن الإمام، فلا يجوز للجندي أن يأخذ قبل أن أن أن, أن توزع. نعم. ها؟ لا، السلب غير، السلب غير، السلب هو الذي له دليل على أنه قتل هذا العدو بعينه، من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. نعم. ويدخل في هذا الأخذ من عموم أموال الناس الآن، أخذ من الشركات والمؤسسات والمرافق العامة، اللي يسرق من البلدية ومن بالمواصلات ومن الهاتف ومن سنة الغاز، شركة الغاز وشركة البترول وشركة الورق وشركة الكهرباء وشركة المياه وإلى آخره. هذا أخذ من عموم أموال الناس، أخذ بالباطل، هذا غلول، هذا يوكل للولد أولاده السحت والحرام، لا يقبل منه، لا يقبل منها أبدا. ولو تصدق، بعضهم يأخذ من المؤسسة الاستشفائية مستشفى ويقبل صدق، هذا معتدل، هذا مال العام، يستفيد منه العام عموم الناس، فيلبس عليه الشيطان ويقول أنه يتصدق. كيف تتصدق؟ تصدق بمال غيرك، تصدق بمالك، هذا يبغاه حيث هو. نعم. رابعا، تفضل الله على عباده بالنعم وأمرهم بأن يأكلوا من الطيبات. خامسا، أن أكل الحرام من أسباب عدم قبول الدعاء. سادسا، أن من أسباب قبول الدعاء السفر وكون الداعي أشعث أغضب. نعم. سابعا، أن من أسباب قبول، يعني إذا وقع هذا الحالة، ليس يعني أن الإنسان يذهب ويشعث نفسه ويغبر نفسه، لا، إذا وقع منه هذا في السفر يقع، هذا في السفر يقع، لأن المشقة غير مطلوبة إذا وقعت، المشقة غير مطلوبة، وإن إذا وقعت فالأجر على قدر النصب. فإذا وقع منه هذا وكان في دعاء لها تلك الحال فلا بأس. ولهذا يقول أهل العلم كما ذكر المذاهب الأربعة، يعني بالنسبة للحاج، منهم من يرى كراهية رؤيته أن يرى نفسه في المرآة، من المكروهات أن يرى في المرآة. لما؟ يعني الحاج كي يشوف روحه في المرآة وش يشوف؟ يشوف شعره مشنشف ومغبر والعرق يزين ووجهه يولي قهوي الغبرة والغبار وكذا، ها ماذا يفعل؟ يغسل وينقي روحه، فيفوت على نفسه. ربما جاء إلى الدعاء فشوف أنت واحد بيدعو بذلك الشعث والغبر، ها، وأغبر وفي هذا الهيئة اللي فيها سبب من أسباب قبول الدعاء، لكن إذا رأى في المرآة راح ماذا يفعل؟ ينقي نفسه وراح يمشط ويرجل وبعدين يدعو الله. وفرق بين هذا الحال، فيقولون يكره أن يرى نفسه أن يستعمل المرآة. يعني ما وجهه؟ وجهه هذا. نعم. أنا أقول زالت العلة، صارت الآن طرقات كلها معبدة. لا، ما حد يشتغل. حد وشوف موجودة بشيء أشعاد أغبر الصفر في البلد شيء هنا مثلا طريق معبد، ولو طريق معبد سيارة تديها تخرجها من الشركة وتدري تتعطل في الطريق تقول مغبر. سفر سفر، قال عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يظن، على كل حال الآن في تطور أكثر وأكثر، لكن قد يظن الإنسان أنه، لكن أحيانا سيارة يعني أول ما خرجت يعني ما زال ما مشاش، أول من يركبها صاحبها، ما لربما يمشي بها 100-200 كيلو فتقع في عطل ويتغبر أكثر من صاحب الكاتو. أي السفر دائما سفر قطعة من العذاب. نعم. سابعا، أن من أسباب قبوله أيضا رفع اليدين بالدعاء. نعم. ثامنا، أن من أسبابه أيضا التوسل بالأسماء. من الأسباب قبول دعاء التوسل بالأسماء. نعم. تاسعا، أن من أسبابه الإلحاح على الله فيه. الإلحاح على الله، يعني الإلحاح غير العجلة، لا تعجلوا في الدعاء، لا تعتدوا في الدعاء. من العجلة؟ دعوت الله فلم يجبني، هذا لا يجوز. لكن الإلحاح، ألح على ربك، فالله عز وجل واسع العطاء ويحب من عبده أن يتذل، أن يخضع إليه ويتذل ويستكين، ويتطامن، هذا يحبه الله تعالى، فيظهر غنى الله ويظهر فقر العبد. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك.